بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 18 من شهر جمادى الأولى لعام 32 و400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الصلح، يقول رحمه الله في فصل في كتاب الصلح: ولو صالحه عن 100 مؤجلة ب50 حالة لم يجز لذلك. تكلم المؤلف رحمه الله عن نوعين من الصلح. النوع الأول الصلح إيش؟ ها؟ عن الإنكار. النوع الثاني الصلح مع الاعتراف. ثم بين المصنف رحمه الله أن الصلح مع الاعتراف على 3 أقسام. القسم الأول أن يعترف له بدين، أن يعترف له بدين، والدين مقابل العين، الدين مقابل العين. فمن مسائل أن يعترف له بدين: لو صالحه عن 100 مؤجلة ب50 حالة. اعترف زيد أن في ذمته لمحمد 100,000 ريال مؤجلة إلى شهر رمضان من عام 32 و400 للهجرة، ثم قال له: أنا أعترف لك بذلك، لكن أصالحك على أن أعطيك الآن 50,000 حالة ولا تنتظر إلى رمضان. قال المصنف: لم يجوز. لماذا؟ لأنه باعه ما في ذمته بأقل منه، ما في ذمته مؤجلا بأقل منه حالا، وهذا عند المصنف وعند المذهب من الربا، لأنه يشتري 100 ب50، 100 مؤجلة ب50 حالة، هذا فيه ربا. والصحيح جواز ذلك إلا إذا كان باشتراط. لو اشترط عليه قال: أنا أعترف لك أن في ذمتي 100,000، لكن بشرط هذه المؤجلة أن تأخذ مني الآن 50 حالة، نقول: لا يجوز، لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فأنت تعترف له ولا تجبره على الصلح، لا تجبره على الصلح. فالصلح لا بد أن يكون برضا من الطرفين. فلو قال: أنا أعترف لك لكن بشرط أن تأخذ مني ما في ذمتي 100,000 50,000 الآن، نقول: لا يجوز. نعم، لذلك حصل عليه، يعني لهذا السبب، لما ذكر قبله في المسألة أنه من الربا، قال ولأنه ربا، قال ذلك يعني لهذا السبب الذي ذكر في المسألة السابقة. نعم. ولأن بيع الحلول غير جائز. قال والتعليل الثاني ولأن بيع الحلول غير جائز. المذهب أن بيع الحلول غير جائز. ما هو بيع الحلول؟ بيع الحلول أن يبيع المؤجل بحال، أن يبيع المؤجل بحال، والمتبادر والغالب أنه يبيع المؤجل بأقل ولا بأكثر من حال؟ أقل. بأقل. قال ولأن بيع الحلول غير جائز فهو من باب ايش عند المذهب بيع الحلول. والصحيح خلاف ذلك ولا ها خلاف ذلك، وانه يجوز اذا كان على من عليه الدين. نعم. وان صالحه عن الحال التي باقل منها مؤجله لم يصح. وإن صالحه عن الحال التي بأقل منها مؤجلة، هذا عكس المسألة. قال أنا أعترف لك وأقر لك بأن في ذمتي 50,000، ولكن أصالحك على أن تجعلها 40,000 بعد شهرين، أقول لا يصح. لماذا؟ نعم. لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض. أولا التعليل قال لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن الحال لا يتأجل بالتأجيل. إيش الحال لا يتأجل بالتأجيل؟ عندهم أنه لا يصح تأجيل الدين ولا القرض. فإذا جاء واحد وقال أقرضني 100,000 فأقرضه، فإنه عند المذهب يكون حالا، القرض عندهم لا يتأجل بالتأجيل. لو قال بعد سنة فما يلزمه، لو قال أنا أقرضك، قال هذا المقترض أنا أردها بعد سنة، قال خير إن شاء الله. ثم جاء والصحيح أن القرض والحال يتأجل التأجيل، لأنه عهد ووعد، والوفاء بالعهد مما أمر به الله عز وجل. بل إن الإنسان ربما يلحقه ضرر من جراء هذا القول. فإذا أخذ الإنسان 100,000 قرض على أن يردها بعد سنة لأنه مرتب على مبايعات وأمور تجارية يتحصل منها المبلغ لكن بعد سنة، ثم جاءه المقرض بعد يومين وقال أعطني 100,000، هذا ليس من باب الإحسان والإرفاق، بل ربما ألحقه ضرر أشد مما لو منعه القرض ابتداء. ولذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه جمع من المحققين من أهل العلم أنه يلزمه الوفاء بالعهد والوعد، وأن القرض والحال يتأجل بالتأجيل، يتأجل بالتأجيل. قال: والعلة الثانية وما يسقطه، هذه العشرة آلاف التي أسقطها من حالة، نعم، نعم، لا هذا قاعدة عند الحنابلة معمول بها، هذا المذهب فيه أن الحال لا يتأجل بالتأجيل، هذا قاعدة عند الحنابلة. يقول لا يصح، أنت تتكلم عن المذهب ولا عن الراجح؟ لا، إنه يقبل التأجيل، لكن عند المذهب، وهذه قاعدة أيضا أخرى، أن القواعد الفقهية على نوعين: قاعدة يتفق عليها أهل المذاهب، تكون قاعدة متفق عليها وهذا موجود، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا متفق عليها بين المذاهب كلها، وهناك من القواعد وإن شئت تسمها ضوابط على اختلاف بين أهل العلم في التفريق بين الضابط والقاعدة، ما هو خاص بكل مذهب، كل مذهب لضبط هذا المذهب يكون هناك قواعد، أن تعرف أنه لا الحال لا يتأجل بالتأجيل، هذا عند المذهب، هذا عند الحنابلة، هذه قاعدة تضطرد معك في كثير من وهذا هو الذي رجح كثير من العلم في الفرق بين الضابط والقاعدة، يقول القاعدة في أكثر من باب، إذا كان في أكثر من باب من أبواب الفقه فهي قاعدة، والضابط ما كان في مسألة واحدة أو في مسائل في باب واحد، تجمع المسائل في باب واحد، والقاعدة ما كانت تجمع المسائل في أكثر من باب من أبواب الفقه. فإذا ضبطت هذه القواعد في المذهب عرفت أن القاعدة عندهم، فجاءك في باب القرض ثم جاءك في باب البيوع أو في الصلح، تجد أن هذه القاعدة مضطردة معك، هذه قاعدة قاعدة متعلقة بالمذهب وليست محل اتفاق، أن الحال لا يتأجل بالتأجيل، هذه قاعدة المذهب وتسمى قاعدة، ليس القاعدة هو شرطها أن يكون هناك اتفاق عليها. ماذا يقصدون حسن الله عليك الحال؟ ماذا يقصدون بالحال حسن الله عليك؟ الحال مثل الآن البيع قال والله، أو أنه أخذ منه قرض، هذا حال الآن لا بد أن يدفعه، المؤجل هو البيع المؤجل. لو الآن الفرق بين في المسألتين أو صورة المسألتين، الصورة الأولى لو أنه هو المؤجل باعه سيارة على أن يدفع ثمنها في شهر رمضان عام 30، هذا مؤجل. الصورة الثانية الذي هذه الصورة الأولى التي استفتحنا بها، لو صالح عن 100 مؤجلة هذا مثل البيع المؤجل. الصورة الثانية التي هي لو صالح عن حالة أقرضه قرضا، عند المذهب أنه حال منذ أن أقرضته في اليوم الذي أقرضته فهو حال في أي وقت يلزمه الوفاء، هذا صورة الحال مثل القرض. فيقول القرض مثلا الآن أقر أنني أخذت منك 100,000 أو 50,000 قرض، هل حالة؟ قال أنا أسددها لك لكن بعد شهرين 40,000، هذه صورة المسألة. يقول هذا لا يتأجل بالتأجيل. لماذا لا لماذا الحال لا يتأجل التأجيل؟ لأنه حق مثل المقرض، هذا المقرض لما أعطاه من باب الإحسان والرفاق ما في أجل له، كيف تقول أجل وهو محسن بهذا المال والمبلغ المقرض؟ فهو في ذمته، في ذمة المقترض، وللمقرض أن يسترده متى ما شاء من باب حتى ولا حد لمدة لا يلزمه الوفاء بها. العلة الثانية في قولهم لم يصح وما يسقطه لا مقابل له، العشرة آلاف التي أسقطها الآن مقابل هذا التأجيل هذا ليس مقابل التأجيل، التأجيل المفروض أنه يزيد ما هو ينقص. قالوا وما يسقطه لا مقابل له، قالوا إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض، بغير عوض. إذا قال نعم هذا صالحه وقال نعم أنا أؤجلها إلى شهرين بأربعين ألف هذا إليه. نعم. ولو اعترف له بدار فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له. لو اعترف له بدار قال أنا هذه الدار هي لك، أعترف أن هذه الدار لك، لكن بشرط أن أسكن فيها سنة، تقول ما يصح، هذا شرط باطل، حق له، الاعتراف صحيح والشرط باطل، الصلح هنا باطل. أو يبني عليها غرفة، هذه الدار لك والغرفة أنا سأبني في سطحها غرفة بشرط أن أبني تكون هذه الغرفة لي، تقول لا يصح، لا يصح هذا الشرط، قال لأنه لا عوض له. مقابل ماذا هذا الشرط؟ مقابل ماذا تسكن سنة؟ مقابل اعتراف، اعتراف حق له، مقابل ماذا؟ لا عوض له. أو هذه الغرفة مقابل ماذا؟ أن تعترف أن له هذا الحق فأعطيه هذا الحق بدون اشتراط. كنت اشترط أن تسكن مدة سنة أو تبني في سطحها غرفة لك هذا بدون مقابل فلا يصح. الحنابلة أيضا عندهم مسألة تتعلق بالصلح، يقولون حتى ولو صالحه برضا منه، قال نعم أنا ما دام اعترفت لي بهذه الدار أصالحك أن تسكن فيها سنة، يقول ما تقول أصالحك، المصالحة تأتي لدفع ضرر، فمصالحة ليدفع عن نفسه، يعني فيها جانب من الجانب الجاء إلى هذا الأمر، فما تقول صالح حتى ولو كان برضا من صاحب العين، ما تقول صالح، تقول أهبك، يقول لابد بلفظ الهبة لا تقول بلفظ المصالح. وقصدهم من هذا أن لفظ المصالحة يعني فيه شيء من التنازل عن الحق، وفيه شيء من الإلجاء إليه، عشان يدفع عن نفسه بمصالحة، يدفع عن نفسه الضرر بمصالحة، لكن ما تكون ابتداء. يقول الإنسان يرى على سبيل المثال يعني لتوجيه كلام الحنابلة بأنه إذا كان بلفظ المصالحة، وإن كان هذا عند جمع من المحققين يقول حتى ولو كان بلفظ المصالحة يجوز، لكن وجه المنع عند الحنابلة قالوا لأنه لا يكون لا تكون مصالحة إلا مع شيء من الإلجاء. ولذلك لو تجد الآن إنسان في من أقاربك ولا من جيرانك تقول والله وأنت تريد أن تهبه شاتا فتقول والله صالح فأنا أعطيك هذه الشاة، ما يمكن، تقول أهبك هذه الشاة، أتبرع لك بهذه الشاة، أهديك هذه الشاة بهذه الألفاظ، لكن ما تقول صالحك على هذه الشاة. صالحك يعني في هناك نزاع، هناك دعوة أو نزاع، حتى ولو لم تكن وصلت إلى دعوة قضائية لكن هناك منازعة يدفع فيها الإنسان هذه المنازعة بالمصالح. فقالوا حتى وإن كانت بلفظ المصالحة لا تصح، لأنه قال لا يكون بلفظ المصالحة إلا فيه جانب الإلجاء. والذي عليه جمع من المحققين قالوا المقصود المعنى لا اللفظ، فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولا العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم التالي أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح. القسم الثاني من أقسام الصلح مع الاعتراف. القسم الأول أن يعترف له بدين، الثاني أن يعترف له بعين في يده. قال: فيهب له بعضها واستوفي باقيها. إذا اعترف له بعين قال: هذه السيارة لك أو هذه الدار لك، فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح. لماذا؟ نعم، لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. قالوا: إذا كان هذا من صاحب العين أنه يقول: أنت أيها الذي اعترفت لي بهذه السيارة التي في يدك لك نصفها والنصف لي، ووهب له نصفها، قالوا: يصح لما ذكرنا في الإبراء. يعني أنه إذا فعل هذا اختيارا له من غير شرط، يعني من غير شرط من المعترف، وإنما اختيارا من المعترف له، فإن هذا صحيح، فإن هذا صحيح. والفرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين أن العين موجودة والدين في الذمة، فمصالحته على بعض ماله عن ماله ببعض ماله المصالحة على ماله ببعض ماله إما أن تكون في دين وإما أن تكون في عين. إن كانت في دين يقولون: لا، لا يصح في المذهب. لماذا؟ لأن هذا في الذمة وهذا نقد، هذا نقد في الذمة 50,000، في الذمة 100,000، ما تكون بشيء حاضر في شيء في الذمة مع الاختلاف. أما العين حاضرة فهو يبرئه من بعضها اختيارا، فهذا ليس فيه جانب الربا. هذا وجه التفريق ما بين الدين والعين، أن العين الحاضرة لا يدخلها الربا، والمصالحة على ماله ببعض ماله جائزة إذا كانت باختياره بدون شرط. إذا كان باختيار الواهب أو صاحب العين أو صاحب المال باختياره، كما قال المصنف لما ذكرنا في الإبراء: إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم، يعني من غير اشتراط منه، يقول: لا، أنا أمنعك حقك إلا أن تبرئني مما من بعضه، أو أن تعطيني تهبني بعض هذا المال، ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. وانظر إلى عبارة المصنف أنه قال: فيهب له، ما قال فيصالحه، فيهب، لأنهم يقولون لابد من أن تكون بلفظ الهبة لا بلفظ المصالح. لو قال: فصالحتك على بعضها، عند المذهب أنه ما يصح، وإنما بلفظ الهبة عندهم يصح. نعم. قال: ضعوا وتعجلوا. نعم. لا يلزم. في ضعوة تعجل هذا ليس فيه تجاحد، هذا ليس فيه تجاحد، وإنما فيه تعجيل. فقال هو يعجل لكم على أن تضعوا بعض الدين عليه. في حالة المصالحة هذا مع الاعتراف، إذا عرض القاضي وقال على أن يعني يعطيك بعضه إن كان باختياره، نعم، وإلا لا يكون بإجباره لا من القاضي ولا من غير القاضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضعوا وتعجلوا، قصد في قوله ضعوا وتعجلوا، هذا في دين مؤجل لم يحل بعد، ما في إنكار. هذا الآن ليس فيه لا إنكار ولا فيه ليس فيه إنكار، هذا مقرب. ولكن هم أرادوا أن لما أراد إجراءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا حقوق، أو ضعوا وتعجلوا يعني لنا حقوق مؤجلة، وهم يريدون أن، فقال ضعوا وتعجلوا يعني ضع بعض الدين في مقابل التعجيل، وهذا عدل، هذا عدل، لأن التأجيل يقابله زيادة في الثمن. فإذا عجل لابد أن تسقط مقابل هذا التعجيل، يسقط مقابله شيء من الثمن حتى يكون العدل. ولذلك الآن الذين يبيعون على الناس مثل البنوك سلعا مؤجلة، ثم يأتي صاحب السيارة العميل هذا الذي اشترى مثلا السيارة مؤجلة وقال أنا أريد أن أوفيكم عاجلا الآن، هي الأجل يحل بعد سنة، فجاءهم بعد شهرين، البنك ربما يأخذ أبنى. فنقول من العدل، صحيح أنه ليس لهم له أن يلزمهم، لكن إن قبلوا فإن من العدل أن يضعوا عنه ما قابل، يضع عنه الزيادة التي قابلت الأجل، ولا كيف يعني. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي بحث مسألة اشتراط حلول الأقساط عند تأخر السداد. يعني الآن إنسان باع سيارة 60,000 على أن يدفع المشتري كل شهر 5,000، ثم قال بشرط الآن يدفع كل شهر 1-1 يدفع له 5,000، 1-2 يدفع له 5,000 مدة سنة 12 شهر. قال في العقد على بشرط أنه إذا تأخر عن سداد أي قسط دفع أول شهر له شهر محرم في وقته، جاء في شهر صفر ما سدد، مضت 5 أيام الأولى ما سدد، الشرط يقول إيش؟ تحل كل الأقساط، يعني كلها صارت في صفر. فبحث المجمع هذا وقالوا بجوازه في القرار الأول في هذا. ونظام التقسيط عندنا في المملكة، نظام هناك نظام اسمه نظام التقسيط، بيع التقسيط، هذا النظام احتكم إليه في الخصومة، لأنه نظام وضعه ولي الأمر، أنه إذا تأخر العميل عن أو المشتري عن دفع قسطين متتاليين فإن هذا في المادة الثامنة من النظام أن الأقساط كلها تعتبر حالة، تعتبر حالة. قالوا يجوز، يعني يجوز اشتراط هذا الشرط. والمجمع بحث هذا وقال نعم يجوز، ثم لوحظ عليه وقيل لهم كيف تقولون باشتراط بجواز هذا الشرط مع أنه يترتب عليه ضرر بالمشتري، وهو أنك الآن ألزمته بسداد الأقساط حالة مع الزيادة التي وجدت في هذا. يعني الآن السيارة لو بيعت حالة بيعت 50,000، وإنما بيعت رضي بها 60,000 لأجل التأجيل، فأنت الآن قلت أنه في شهر صفر تحل كلها، فتحل هل هو بسعري ب5,000 شهريا ولا ب4,500 تقريبا شهر بسعرها الحال؟ هذا هو العدل، اقتضى العدل نعم اشترط أنها هذا من الشروط الجعلية التي الأصل فيها الجواز. الشروط الجعلية التي يجعلها العاقدان هي الأصل فيها الجواز، وأن المسلمين على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ما لم يشترط شرطا يحل به حلالا يحل به حراما أو يحرم به حلالا. هذا الشرط جائز لأنه من في الأصل وهو على الأصل العام وهو الجواز، لكن أن لا يكون فيه ضرر، والضرر أنك ألزمته مع الحلول بثمن المؤجل. ولذلك راجع المجمع قراره مرة أخرى. ومقصود من هذا أن مراعاة العدل في السداد ونحو ذلك هو ما جاءت به الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره، وذلك ثلاثة أضرب. قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث من أقسام الصلح مع الاعتراف، يعترف له بعين أو بدين، لكن المصالح على غيره، يعترف له بعين فيصالحه على دين، أو العكس، يعترف له بدين فيصالح على عين، وهو على أضرب تأتي تفصيلها. وذلك نعم. وذلك ثلاثة أضرب: أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. نعم. الأول أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد. الآن النوع الأول يعترف له بنقد من جنس مثل الريال السعودي، يقول أنا أعترف أن لي أن لك في ذمتي الآن هذا بالدين، أنا يقول له 100,000 لكن مصالحه على نقد، يعني أقول أنا أعطيك إيش بالجنيه المصري مثلا أو بالدولار، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز، لكن بشروطه. شروط إيش؟ شروط الصرف. وش شروط الصرف؟ تقابض. نعم، تقابض في المجلس، وأن تكون بسعر يومها، تقابض مجلس لا يتفرق بينهم شيء، وأن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرق بينهم شيء، فهذا جائز، لأن الشارع يتشوف إلى شغل الذمة ولا إفراغ الذمة؟ إفراغ الذمة وإبراء الذمة. نعم. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض. نعم، يعترف له بنقد، يقول لك عندي 100,000 ريال فيصالح على سيارة، أنا أرد عليك السيارة. نعم. أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض. وكذلك يقول أنا أعترف لك بسيارة لصالح على 50,000 أو على هذه السيارة بسيارة أخرى. نعم. فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. هذا بيع. الآن يقول هذا أنا أصالحك، أنا أعترف لك ب50,000 وليس أنا أعطيك هذه السيارة بدلا عنها. هذا مثل البيع، اشترط فيه ما يشترط في البيع من الرضا وأن يكون في ملكه مالكا لها وأن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه وغيرها من شروط البيع، كما قال المصنف يعتبر له شروط البيع تثبت فيه أحكام كلها، حتى لو كانت هذه المصالحة بعد النداء الثاني قلنا لا يجوز لأنها بيع مثلا، هذه من الأحكام. نعم. الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة. يقول أنا أعترف لك في ذمتي 10,000، خذ هذه السيارة وانتفع بها مدة سنة، أو خذ هذه الشقة واسكنها لمدة سنة. هذا إجارة، كأنه أجره هذه الشقة سنة أو أجر هذه السيارة مدة سنة. نعم. فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العين التي صالح عليها، بطل الصلح. نعم. الآن لأن المنفعة تستوفى شيئا فشيئا، فهو الآن قال في ذمتي لك، أعترف أن لك في ذمتي 10,000، خذ هذه السيارة واستفد منها سنة، السنة مقابل 10,000 لهذه السيارة. نعم، في العادة تجري أن إيجار هذه السيارة لمدة سنة في 10,000، أخذها اليوم الجمعة من الغد السبت، كان الرجل قد وضعها في بيته وأغلق أبوابها، لكن جاء سارق وكسر البيت وكسر السيارة وسرقها. الآن هي ذهبت لا يمكن أن ينتفع بها. قال ولو تلفت العين التي صالح عليها، بطل الصلح، لأن الصلح إن مقابل منفعة، منفعة هذا وهذه المنفعة لا يمكن أن تستوفى العين. نعم. يدير بعد. فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقصة. كذلك إن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه. قال هذه السيارة جلست عنده 6 أشهر ثم تلفت، فيكون 5,000 مقابل هذه المدة والباقي يبطل فيها. نعم. لا هذا باشتراطه الأولى، لأن هذا كلها في النقد في الدين. ولو اعترف له بدار فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة، يعني اشترط المعترف، لم يصح لأنه لا عوض له. لا له، أتى بها لأجل الاشتراط لأنه لا عوض له، يبين لأنها لا عوض له. نعم. طبعا هذا انتقل بها صورة أخرى، يقول نقد مقابل منفعة، دين مقابل منفعة أو عين مقابل منفعة. ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها، صح، يعني أنه يكون المصالحة على كل ما يكون مالا، متقوما، وهو ما يكون فيه منفعة، فالنقد والعين التي ينتفع بها والمنفعة مثل السكنى وغيرها، وكذلك النكاح، يعني أن يكون مهرا، والمهر ما يكون إلا مالا، والمال هو ما فيه منفعة، وليس المال هو النقد أو العين، بل ربما تكون منفعة فقط تسمى مال، مثل التعليم كما في حديث الواهبة: زوجتك بما معك من القرآن، يعني بتعليمك إياها القرآن، فهذا التعليم منفعة، وجعله عوضا تستحل به الأبضاع، فدل على أنه مال تقوم، يعني هذا التعليم له قيمة، فجعله مهرا. فلو قال أنا اعترفت المرأة بدين، قالت أنا أعترف أن لك في ذمتي 50,000، ترى يكون تتزوج علي وهو المهر، صح، لأنه يصح أن يكون مقابل هذا الدين منفعة توازيها. نعم. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقا لها، ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح. نعم. قالت أنا بعتك هذه السيارة وهي معيبة، هي الحقيقة أن عيبها أنا بعتها ب100,000، هذا العيب خلل كبير في الماكينة ويؤثر بنصف القيمة ب50,000، اعترفت بالعيب، وأنا أعلم بهذا العيب ولكني الحمد لله تبت، وإلا كنت قد غششتك بهذا، الآن 50,000 هو قيمة هذا العيب. قالت تتزوجني بهذا 50,000 قيمة العيب. قال صح. نعم. فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه الصداق. فإن زال العيب صلحت هذا العيب، قال رجعت بأرشه، يعني الفرق ما بين هذا الآن هذا العيب الذي توقعت أنه لا يمكن إصلاحه، صلح ب20,000، 30 في ذمته هذا الزوج. نعم. ولم يسمى الخراطي رحمه الله واضح بأن زال العيب، يعني صلح هذا العيب بأقل من ما اتفق عليه، رجعت بأرشه، إن كان أقل أخذت الفرق. نعم. ولم يسمى الخراطي رحمه الله غير الصلح في الإنكار صلحا، يعني لم يسمى الخراطي رحمه الله الصلح في الاعتراف صلحا، لأنه إما هبة أو لأنه لا يكون مع الاعتراف صلحا، هو يعترف ويعطيه ما اعترف به، وما يعني يعطيه هي من باب العطية والهبة ونحو ذلك. نعم. نعم. هو عندهم يعتبر صلحا عند الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اعترف له بشيء لم يجد أن يصارح عنه بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له. قال المصنف رحمه الله: وإذا اعترف له بشيء لم يجد أن يصارح عنه بأكثر منه من جنسه. لماذا؟ لا، لأنه لا مقابل له. الآن قال أنا أعترف لك ب50,000 وأردها لك 60,000. قال لا يجوز لأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل. ليش ترد العشرة حتى على السيادة؟ قال لأن الزائد لا مقابل له. نعم. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجوز. هذا كله من جنسه لأنه بغير جنسه لا يمكن ضبط التماثل. كذلك الدية لو قال اعترف بقتل خطأ والدية 100 من الإبل قال أنا صالحك على ألف قتل خطأ قال أعطيك 1,000 شاة يجوز ليس من جنسية. نعم. لأنه معاوضة معاوضة كأنه عاوضه عن 100 إبل ب1,000 من الشيء. نعم. ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجوز. كذلك في المتلفات لا يصالحه بأكثر مما تستحقه لأنه لا مقابل له. نعم. وإن صالحه على عرض جاز وإن كثر لأنه بيع. وإن صالحه على عرض أتلف شيئا قيمته 100 وأعطاه جهاز جوال غسالة مكيف مقابل هذا المتلف جاز لأنه مثل البيع. 100 كأنه باعه 100 باعه مكيف أو جوال وكذا ب100. نعم. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله. هذا أيضا مضطرد عند لو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجل. قال أنا هذه 100,000 بهذا الجهاز جهاز الجوال هذا 100 ريال بهذا الجهاز الجوال لكن بعد شهر يقول ما يتأجل بالتأجيل. هذا حال هذا حقه. والصحيح إذا رضي الطرفان يتأجل لأنه من باب الوفاء بالوعد. قال رحمه الله تعالى فصل وصلح المكاتب. وعلى العموم فإن المصالحة مع الاعتراف لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بدون شرط، الثاني أن تكون ممن يصح تبرعه. ولمن يصح تصرفه؟ ما الفرق بين ما يصح تبرعه وصح تصرفه؟ أعم ولا أخص؟ من يصح تبرعه أعم من يصح تصرفه، لأن قد يصح تصرفه ولا يصح تبرعه كالوكيل والولي ونحو ذلك. الشرط الأول أن لا يكون بشرط، ليس بشرط من المعترف. فصل وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح. نعم. إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع. قال وصلح المكاتب، المكاتب هذا هو الذي يكاتب سيده. والمأذون له من العبيد والصبيان بالتصرف من دين لهم ببعضه لا يصح. هذا الشرط الذي قلنا أنه لا بد أن يكون من يصح تبرعه لا من يصح تصرفه. هؤلاء يصح تصرفهم لكن لا يصح تبرعهم. إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع. هم يصح تصرفهم لكن لا يصح تبرعهم، ليسوا هم الذين يملكون هذا المال. نعم. فإن كان على الإنكار صح. نعم. لماذا؟ لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. إن كان على الإنكار صح، لأن هذا من باب التصرف لا من باب التبرع. صلح الإنكار من باب التصرف لا من باب التبرع، فهو يصالحه على أن يحصل بعض الشيء، لأن استيفاءهم للبعض أولى من تركه، فهو حصل ولم يتبرع. فالتحصيل يحتاج إلى إجازة التصرف ولا يحتاج إلى إجازة التبرع، لكن الإعطاء والإسقاط والعفو عن بعض الشيء يحتاج إلى إجازة التصرف، إجازة التبرع لا إجازة التصرف. نعم. قاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عينا كان أو دينا. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته. هو قال لا حطيتك كيس، قال أنا أذكر هذا الكيس لكن الله ما أذكر وش فيه، مجهول، تصالح عليه صح عينا كان أو دينا، حتى لو جهل المبلغ أعطاه مال في صرة قال أنا أذكر هذا المال وأنا أعترف لك بهذا المال. نعم. يعني قال مثلا أقرضني، قال هذا الكيس لك المال، قال أنا والله ما عددته مثلا، أو جهله ونسيه الأول والثاني وتصالح على هذا المجهول. أنا على كل حال لا أذكر وأنت أذكر، لكن أنا أقول هذا 10,000 عن هذا الذي أعطيتني صح. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست: استهما وتوخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه، رواه أبو داود. ولا شك أن إبراء الذمة مما لمقاصد الشريعة، السعي إلى إبراء الذمة والتشوف إلى إبراء الذمة أولى من بقاء من شغلها، فهذا إبراء للذمة المشغولة أصلا، كيف السبيل الآن يعترف أنه هذا وهذا المال مجهول، كيف الآن أبرئ ذمته؟ ما فينا بهذا الطريق. حل لأحدكم وصاحبه، توخي الحق، توخي وتحري الأقرب وال يعني المعقول الذي تتبادر إليه عادة الناس في بينهم، يعني إنسان يعرف أن هذا جاء يقترب منه، في العادة أن الناس يقترضون فيها ما بين المقترضين إلى 10,000 إلى 5,000، توخي الحق لإبراء الذمة. المقصود بهذا أن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمة، ولا سبيل إلى إبراء الذمة إلا بالقول بإجازة هذا الصلح عن المجهول. وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق، لأن الحاجة تدعو إليه. سواء كان الجهل من الجانبين أو من أحد الطرفين ممن عليه الحق، قال لأن الحاجة تدعو إليه. حاجة إيش؟ حاجة إلى إبراء الذمة. نعم. فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز. لا شك. ما يقول أنا والله ما أذكر عشان يغش صاحبه وما أذكره ويذكره، هذا لا يجوز. المقصود مجهول مجهول حقيقة لا ما يتجاهله. قال أحمد رحمه الله: إن صالح امرأة من ثمنها لم يصلح، ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف. قالوا إنسان توفي عن امرأة وأولاد وبنات، قالوا يا أيتها المرأة أنت هذا ما تزوجها أبوهم إلا في آخر سن في عمره، وأموال الطائر هو ما تدري ما تعرف، هم يعرفون أنه يملك 800 مليون وهي تتوقع أنه يملك 80,000 أو 8 ملايين. 800 مليون كم لها هي؟ كم؟ 100 مليون. قال خلي مليون الحمد لله بعد صراحة أنه مرحيل لك في الليل. 100 مليون الله أكبر. هذا حصل في حالات عين موجودة، تزوج بخادمة وصالحوها، قال هذه مليون ولا ملايين ما تدري كم لها، فكأنه يعنيه. قال أحمد: إن صالح امرأة عن من ثمن، يعني ثمن هنا ميراث وحقها في الميراث، ثمنها حقها في الميراث، لم يصلح، لا يصلح هذا. نعم، لأنها لا لأنها من باب الغش. إيه لكن هو يقول صالح امرأة من ثمنها، ها؟ لا شك هذا حقها المفروض من بكتاب الله نخرجك من الميراث بألف. نعم، يا شيخ الآن شوف المذهب يقولون كأكمل نص العبارة. ولو قال الوراث لبعضهم، هذا الآن الحالة التي تسأل عنها. الآن أحمد قال لم يصلح، لماذا؟ الإمام أحمد الآن هذا كلامه انتهى، من صالح امرأة فمن لم يصلح، لماذا؟ الآن يوجه القدام يبين لماذا يعني هذا الكلام. قال ولو قال، شوف أيوة، ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف، أيا كان المرأة ولا غيرها، حتى لو قال بعضهم لبعض. نعم، أكره ذلك. هذا كلام الإمام أحمد، لماذا؟ حتى يعرفه ويعلم ما هو. نعم، إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، ولا سبيل إلى معرفته، هذا شرط. والميراث هناك سبيل معرفته، تحصر الأموال يعني حتى يعرفه ويعلم ما هو. إنما يصالح الرجل على شيء لا يعرفه ولا يدري ما هو ولا يمكن أن يعرفه، ولذلك قال فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز، فلا يجوز. أنا أكمل. أو يكون رجل يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرفه فيصالحه. أو يكون رجل يعلم ما له على الآخر، نعم، والآخر لا يعرفه فيصالحه. هذا أيضا لا يصح، لأنه يعلم هذا الحق، كون صاحبه لا يعلم لا يستغل هذا الجهل. نعم، فأما إذا علم فلم يصالح إنما يريد أن يهضم حقه، ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجز كبيع المجهول. نعم، فأما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه، ولأن هذه لا حاجة، ولأن هذا لا حاجة إليه، يعني لأنه كيف الحاجة؟ ما لا حاجة إليه؟ يعني الحاجة إلى إبراء الذمة من المجهول لأجل إبراء الذمة، لكن هنا الآن سبيل معرفته لا يكون مجهولا، فلا يجوز كبيع المجهول. الأصل أن المجهول لا يجوز بيعه ولا يجوز التعاقد عليه، وإنما صح للحاجة وهي إبراء الذمة. أما وقد يمكن معرفته فلا تدعو إليه الحاجة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نقف عند هذا إذا في أسئلة نقف عند ما في شيء جائز لكن ما يقول اخرج عن هذا الميراث بكذا صالح هو يعرض عليه لكن هو لو قال أنا أريد أن أخرج بأن تعطوني بعض حقي أو وأنا أعرف أن حقي أكثر لكن أنا أتنازل لأنه يجوز له التنازل عنه ابتداء كله فإذا تنازل عن بعضه جاز ممكن هم يتصالحون يقول أنا أعطيكم ما يمكن ثم نرجع بعضنا على بعض يمكن هذا الدليل حديث بن سعد لما قسم سعد رضي الله تعالى عنه ماله في حياته ثم توفي سعد رضي الله فجاء عمر جاء أبو بكر وعمر كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وقالوا لابنه أنت تعلم أن سعدا ما يدري ما يحدث له يعني قسم ماله وقد حدث له ولد يعني بعد أن توفي ولد له ولد فطالباه بإعادة القسمة يعني بقسم ميراث مرة أخرى باعتبار هذا الوارث الحادث فقال له غيروا قسمة قسمها أبي لكن نصيبي له نصيبي له تنازل جمهور أهل العلم أنه يلزمه كالكبير وأنه لو تحلل من إحرامه وجب عليه دم. كذلك الشيخ محمد بن عثيمين هذا فتوى الشيخ محمد يقول ليس هو مكلف، فلو تحلل من إحرام فلا دم عليه، ولو ما تجاوز الإحرام الميقات كذلك لأنه غير مكلف. الأول الله أعلم. ألفاظ الكراهة عند الإمام رحمه الله تحمل على كراهة التحريم، وقد يراد بها كراهة التنزيه، لكنه من ألفاظه للتحريم الكراهة، يقول أكره بمعنى كراهة التحريم. نعم. الآن هل هذه الصورة هي صورة بيع متعجل أو لا؟ رجل اشترى من آخر أرض أو مثلا فلة مثلا وشرها بمليون على سبيل المثال، وقال لك شهر إن أتيت المبلغ كاملا فأطرح منك 30 أو 20 أو كذا من المال، فهل يعتبر من صورة بيع متعجل وما حكمها؟ كيف قال لك شهر؟ اي لك شهر ان جبت المبلغ هذا في خلال المده هذه، وطبعا الى اجل يعني 3 شهور، يعني هو اجل لا بد من تحديد الاجل ثلاثة شهور. فقال ان جبتها بعد شهر فاطرح منك 30 واستمر بها. كان في العقد فلا يصح، يعني في ابتداء يقول إن أتيت إلي في ثلاث هي بثلاث أشهر بمليون ومئة، وإن جيت في شهر بشهر فهي بمليون، ما يصح. هو العقد مشى على أنه ثلاث أشهر مليون ومئة ثلاث أشهر، جاءت جبتها قبل فذاك طرح المبلغ، كتب العقد الملزم هو ثلاث أشهر بمبلغ كذا وكذا، لكنه الآن انتهى العقد على أنه ثلاثة أشهر وهذا قيمته. ثم بعد ذلك إن كان بعد ذلك يعني ليس في العقد ليس مع العقد، لأنه لا بد العقد أن يكون مترددا بين حالين، ما يجوز أن يقول ترى هذه السلعة بيتها لك حالة ب50,000 مؤجلة ب60,000 ويتفرق على ذلك، ما يصح. أو يقول مؤجلة إلى شهر بكذا وشهرين، لابد أن يتفرق وقد ثبت العقد حتى لا يحصل النزاع. لكن كتب في العقد ملحق عندك كذا فهين كذا، ولا الأصل الملزم الذي لا يتخلف ثلاثة شهور بكذا، وإن جاءه قبل ذلك صح من باب التعجل، من باب صور ضعوا تعجل. إذا كان التيمم للقدم مغسولة ومن باب أولى ممسوحة يكفي. لكنه كذلك في الوضوء يلزمه غسل الرجلين لو كانت مكشوفة، فكونه لبس الخف فلا يعني هذا أن يمسح عليها لأجل أنه تيمم، يكفي. نعم. نعم، إذا كان لأجل التأجيل وهذه السيارة 5,000 الآن، إذا كان بعد سنة 6,000 ويشتريها 6,000 بعد سنة دفع يجوز لأجل الزيادة لأجل الأجل. يعني أبرز ما يكون لأجل أن الثمن مقابل الأجل، يقول هذا هو علة المنع، لكن ليس هناك مانع، أجل مقابله ثمن. ما يقول كيف الأجل ليس مما يقبل المعاوضة. نعم، جزاكم الله خير.